السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده. وهذه الليلة ليلة الاثنين من كل أسبوع، موعدنا بحول الله مع التفسير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به يا رب العرش العظيم. وصلنا بحول الله تعالى وكرمه في تفسير سورة النساء إلى الآية 119، قول الله عز وجل حاكيا عن الشيطان أنه قال: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. نسأل الله العافية. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أيها السعيد، احذر سبل الشيطان، كن على حذر. الواجب على العبد منا أن ينتبه: يا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان يريدك أن تدخل النار معه، لا يريد أن يدخل هو وحده، ولا يريد أن يدخل ومعه جماعة بسيطة، إنما يدعو حزبه، له حزب كبير وأعداد كبيرة، مليارات لا يحصيها إلا الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلذلك أيها العبد السعيد، عليك أن تعلم أن مهمتك أن تنتبه للشيطان، تغلق أبوابه، لا يفتح عليك بابا فتدخل فيه، باب فتنة وباب معصية لله جل جلاله، فتحيل وتميل عن طريق ربك سبحانه وبحمده. قال الشيطان: ولا أضلنهم، يضلهم عن طريق الحق، يجعلهم في تيه وفي ضلال، يصرفك عن الهدى، يصرفك عن صلاة الجماعة، يفتح لك أبوابا من المشاغل، يصرفك عن الحج الواجب، يفتح لك أبواب من أبواب المصاريف عندك وأنت تستطيع أن تحج، يصرفك عن بر الوالدين بشبهات وأشياء قد تظن أنها خير، ولا تعلم أن الخير كل الخير في بر لوالديك. لذلك الشيطان طرقه، أعظم طريق للشيطان أن يأتي لابن آدم من طريق الشرك، يأمره أن يشرك مع الله غيره، يزين له دعاء الأموات، يزين له التوسل بأصحاب القبور ودعائهم والانتفاع بهم وغير ذلك. إن وجد العبد مغلق هذا الباب، وحد مؤمن لا يمكن أن يشرك مع الله شيء، يأتيه من باب البدعة، يبتدع في الدين، يجعله يزيد في الأذكار زيادة غير مشروعة، يصلي صلوات غير مشروعة، يبتدع في الدين. فصاحب البدعة أحب إلى الشيطان من صاحب الكبيرة، نعوذ بالله. إذا أغلق الشيطان الإنسان على نفسه، أو أغلق على الشيطان باب البدعة واتبع سنة الرسول، يحاول أن يأتيه من باب الكبائر، يزين له الزنا، نسأل الله العصمة والعافية، يزين له شرب الخمر، يزين له السرقة وأكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الأيتام. إذا وجد العبد قد أغلق أبواب الحرام ولم يقع في الكبائر، يأتيه من باب الصغائر. شوف، يرضى أنك أنت تقع في صغيرة، نظرة بس، ابتسامة لامرأة محرمة عليك، كلمة لا تحل لك، صغيرة من الصغائر يرضى بها. علماؤنا يقولون الصغائر، الاستهانة بالصغائر تصيرها إلى كبائر، ولذلك يقولون: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. الاستغفار وإن واحد وقع في كبيرة وتاب إلى ربه مولاه واستغفر يمحو الله. واحد وقع في صغيرة مستهين بها وليس عنده تعظيم لشعائر الله، ممكن تصل هذه الصغيرة إلى كبيرة والعياذ بالله تعالى. طيب، رجل حريص جدا لا يقع في الشرك ولا البدع ولا الكبائر ولا الصغائر، يأتي من باب المباحات. شوف، مباح، كثر كلام حلال، مباح بس أكثر منه، تكلم كتير عشان لما يتكلم كتير تغلط، يتكلم كتير أو يجعلك تأكل كثيرا فتحرم خير كثير، هكذا الشيطان يتفنن، يجعلك تنام كثير فيفوت عليك خير هائل، نمت انت 8 ساعات وقايم جسمك تعبان، غيرك أعانى والله من 4 ساعات ولا 3 ساعات وقام ذهب إلى عمله وقضى حياته وقضى مصلحة أولاده وصلى لله وقرأ جزء من القرآن وغير ذلك. فالشيطان عنده خبرة في إضلال العباد، نسأل الله العافية. والسعيد الذي ينتبه إلى مداخل الشيطان فيغلق هذه الأبواب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قول صحيح قوي، غره الشيطان، غره الشيطان فجعله يعصي ربه. وما عصى العبد ربه إلا والشيطان سبب في ذلك. وكذلك الجهل أيضا سبب في هذا، الجهل بالله وبعظيم حقه. فلذلك أيها الحبيب استعن بالله وانتبه، اعلم قول الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عدو، كيف يعجب الإنسان أشد العجب، كيف الإنسان بين الله له بصره بعدوه وهو يتخذ صاحب الله، يسمع الملاهي التي يحبها الشيطان، يشرب الدخان الذي يحبه الشيطان، يشرب الخمر الذي يدعو عليه الشيطان، يقع في عفان الله وإياكم المسلمين أجمعين من في الزنا الذي يدعو عليه الشيطان، وهكذا يسفك الدماء، ينهب أموال الناس، وكل ذلك من دعوة الشيطان ومن طريقة الشياطين. نسأل الله يجنبنا وإياكم الشياطين يا رب العالمين. ولا أضلنهم ولا أمنينهم، يأتيك من باب الأماني. يعني إيه؟ يعني يمنيك، ده انت ما شاء الله، ده انت كويس، ده انت ما شاء احسن واحد في الحتة دي كلها، ده انت شايف الناس ما فيش حد يصلي الفجر الا انت، ما فيش حد يقرأ قرآن غيرك، يا عم ده انت داخل الجنة من اوسع الابواب. خليك تعمل قليلا وترجو عظيما، يعني يعظم لك الاماني، يجعلك تجلس على اماني ويجعلك تحسن الظن في نفسك فلا تحسن العمل لله رب العالمين، وهذا من أسوأ الأبواب. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. يمنيهم، يمنيهم أيضا، ده أنت ما شاء الله لسه العمر قدامك طويل، لسه هتعيش عشرات السنين كمان، عشان يبقى عنده أمل في الحياة الدنيا فلا يستعد للقاء ربه عز وجل. يعيدهم، قال تعالى ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، أي آمرنهم أن يعبدوا غير الله ويتقربوا إليها، إلى هذه الأصنام بالبهائم والذبائح التي يشق آذانها. يبتكن أن يقطعن آذان الأنعام، يقطع آذان الأنعام ويقول هذه بحيرة وهذه وصيلة وهذه سائبة. كل هذا كانت المشركون يجعلونها لأصنامهم، يخرقون أو يشقون أذن البهيمة ويقول هذه ويعني مشقوقة الأذن لأصنامنا ليس لنا فيها شيء. ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. بعض أهل التفسير قال يغير خلق الله، أي فطرة الله التي فطر الناس عليها، يغير الدين. ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله أيضا منه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. يعني هذه المرأة التي تتنمص تأخذ من شعر حاجبها، النبي صلى الله عليه وسلم لعنها وتدخل في هذه الآية. فابن مسعود يوما قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت امرأة اسمها أم يعقوب: ما لك يا ابن مسعود تلعن هذه؟ قال: وما لي لا ألعن من لعن الله؟ قالت: وأين في كتاب الله؟ إني قرأت ما بين دفتيه، يعني المصحف كله من أوله إلى آخره، فلم أجده. قال: لو قرأتيه وجدتيه. إن الله تعالى يقول: قل أطيعوا الله والرسول، وقال رسول الله: لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. لذلك أيها الحبيب، وصل الشعر، المرأة تصل شعرها بشعر لتوهم الخاطب أن شعرها طويل أو غير ذلك، فهذا لا شك أنه محرم. أما أن تتزين المرأة لزوجها بشيء تربطه في شعرها أو ما شبه ذلك، هذا جائز لا بأس به. كذلك الوشم، ومعروف يعني يكون على اليد أو في البدن أو غير ذلك أو على الوجه، الوشم محرم ومن كبائر الذنوب. كل هذه الكبائر، كل هذه الذنوب كبائر من كبائر الذنوب. المتفلجات الحسن تبرد أسنانها حتى تظهر فوارق بين الأسنان فيكون شكل أسنانها أحسن، فهذه تغير خلق الله عز وجل. فلذلك هذه من طرق الشيطان التي يجب على العبد أن ينتبه إليها. قال الله تعالى: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وأيضا من ذلك الحلق بالنسبة للشباب، الحلق الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا هو القزع. نهى رسول الله عن القزع، القزع مكروه، يحلق الشاب هذا الجزء قصير جدا ويترك شعره في الوسط طويل جدا، هذا يعني منظر سيء وتقليد للغرب الكافر وتقليد للفسقة الفجرة. ونهى عنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إما أن تحلق شعرك كله أو تتركه كله، هذا الشرع. أو يحلق مثلا يترك مقدم رأسه ويترك الباقي، يعني معناه أن يحلق جزء من الشعر ويترك جزء آخر، هذا قزع محرم. أو أن تقص المرأة شعرها فتتشبه بالرجال وتزين شعرها تماما، تحلق شعرها، تقص شعرها قصا شديدا حتى تتشبه بالرجال، وكذلك تقص قصة مثلا تتشبه بالممثلات أو هؤلاء يعني الكفرة أو غير ذلك، فلا شك أن هذا أيضا محرم. قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، أي ربح يربح ذلك العبد الذي يتخذ الشيطان ولي له يعتمد عليه ويسير في طريقه. قال ربنا تعالى: فقد خسر خسرانا مبينا، خسارته بينة، خسر أعظم خسران، خسر رأس ماله وربحه، خسر حياته وأخراه، هذا خاسر. نسأل الله العافية والسلامة. يعدهم ويمنيهم، يعدهم ويمنيهم ثم يتبرأ منهم بعد ذلك. وقال الشيطان لما قضي الأمر يوم القيامة: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني يتبرأ منهم على رؤوس الأشهاد، الشيطان يتبرأ من أتباعه يوم القيامة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نسأل الله العافية. فالشيطان أمام العالم أجمع يوم القيامة يتبرأ من كل من عبد غير الله. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى قل يعدهم ويمنيهم، يجعل لهم الأمان أنك ستجد العقبة الحسن عند الله، أنت من أهل الجنة، أنت ما في أحد مثلك، يجعله يعمل قليلا ويترك العمل ويتكل على الله عز وجل. وهذا باب عظيم من أبواب الشيطان، الواجب على العبد أن يستعين بالله ويعمل ويكد ويجهد نفسه ويرجو من الله القبول سبحانه وبحمده. يعدهم ويمنيهم، يفتح لهم أبواب الأمان، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، لا يجد ما وعده الشيطان حق، بل غرور ذاهب هباء منثورا. ربنا قال عن هؤلاء: أولئك مأواهم جهنم، نسأل الله العافية، ولا يجدون عنها محيصا، لا يجدون عنها مهربا ولا مفرا، لا يجدون خلاصا من النار والعياذ بالله. والله تعالى إذا ذكر لك حال أهل النار وطريقهم، ذكر لك في القرآن مباشرة حال السعداء أهل الجنة أهل الإيمان، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. فقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ما شاء الله. والذين آمنوا رجالا ونساء صغارا وكبارا، آمنوا وماذا؟ آمنوا بقلوبهم وتركوا العمل؟ لا، آمنوا وعملوا الصالحات، حتى نعلم يقينا جميعا أن الجنة لا بد لها من عمل، لم يدخل الإنسان الجنة إلا بإيمان وعمل صالح، وأولا وأخيرا بفضل الله ورحمته، لكن لا بد من إيمان واعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. لا بد للعبد أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره، ثم يعمل، يصلي، يصوم، يبر الوالدين، وهكذا. آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، ليست جنة واحدة بل إنها جنان، في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض من فضل الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعدها الله للمجاهدين في سبيله، سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ما شاء الله تبارك الله. خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها مدة كم؟ 1,000,000 سنة؟ 1,000,000,000 سنة؟ أبد الأبد ما شاء الله، خلود بلا موت ما شاء الله تبارك الله. إذن يا أخي اصبر، اصبر على الدنيا والله وتعبها ونكدها، واطع ربك، واعلم أن الدنيا سيرة قصيرة سريعة الزوال، وربك العظيم جل جلاله يوفيك أجرا لا تحلم به ولا يخطر على بالك. قال تعالى: وعد الله حقا، أي أن هذا هو وعد الله، ووعد الله حق، ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد أصدق من الله، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدخلنا وإياكم في عباده الصالحين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل سوء وشر. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.